قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال بعض العلماء فيه دليل على أنه ينبغي للعالم إذا أفتى أو أمر أو نهى أن يبين علة ذلك الأمر والنهي، وأن يوضح السبب الذي من أجله أمر ونهى، لأن ذلك أبلغ في تعليم الجاهل وتنبيه الغافل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قص الله في كتابه حيث بينوا أعذارهم الشرعية في الأحكام التي بينوها ونطقوا بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعلل نهيه للمغيرة عن خلع الخفين. قوله رضي الله عنه: ومسح عليهما، أي على الخفين. وهذا يدل على أن المسح على الظاهر، وقد اختلف في هذه المسألة، فقال بعض العلماء يمسح على الظاهر، وقال بعضهم يمسح على الظاهر والباطن. وهناك قول ضعيف، وهو رواية عن بعض الأئمة عن الإمام مالك أنه يمسح على الباطن، وهي ضعيفة حتى عن الإمام نفسه. والصحيح أنه يمسح على الظاهر ولا يجب مسح الباطن، وهو الذي دل عليه حديث المغيرة في رواية الصحيح: ومسح على ظاهر خفيه. فقوله ومسح على ظاهر خفيه يدل على أن موضع المسح للظاهر. وأما الرواية التي فيها أنه مسح على ظاهر خفيه وباطنه فيجاب عنها بأنها أضعف من جهة الإسناد، وثانيا أنها لو صحت تحمل على الكمال، أن الأكمل أن يمسح الظاهر والباطن، ولكن قدر الإجزاء والواجب هو مسح الظاهر، فيكون زيادة الباطن من باب الأفضل، لا من باب الفضل لا من باب الفرض. ولهذا نظائر منها أن التيمم يكون بضربة واحدة، وما ورد من الروايات أنه ضرب ضربتين، وقوله كذلك في رواية السنن: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، يحمل على الكمال. فلما اقتصر على الواحدة فهمنا أنها إجزاء، ولما ثبت الزائد حملناه على الكمال والفضل وليس على اللزوم والفرض. ومن هنا نقول إنه لو صحت رواية المسح على الظاهر والباطن فإنها محمولة على الأكمل وليست بمحمولة على اللزوم والفرض، فمن مسح على ظاهر خفيه فإنه يجزيه، يبل يده، فإذا بل يده اليمنى أمرها على خفه، ثم يبل يده اليسرى ويمرها على خفه، فيكون مسح بيديه على ظاهر خفيه كما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قيل بمسح الظاهر والباطن استيعابا، فقال بعض العلماء عند من يقول بهذا القول إنه يجعل مفصل الكف عند بداية أصابع القدمين، ثم يمر الظاهر على الظاهر والباطن على الباطن، وبهذا يستوعب الخفين ظاهرا وباطنا. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إذا مسح على الظاهر لا يجب عليه استيعاب الكل، وأنه يجزيه البعض.